لما كان الاشتغال بالصلاة بيقطع الإنسان مؤقتا عن عمل الدنيا، ولما كان بعض الناس قد يفتنون بالدنيا واللهث وراء الدنيا ووراء تحصيل الأموال ولو على حساب إقامة الصلاة، بيّن الله عز وجل سبحانه وبحمده أن ترك اكتساب الرزق من أجل أداء الصلاة المفروضة ده فرض على العبد. فقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة. ربنا قال إيه؟ فاسعوا على الرزق؟ لا، يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أيها الأحبة الأكارم، أهلا وسهلا ومرحبا حضراتكم جميعا في هذه الحلقات المتوالية المتتابعة من برنامج مفاتيح الأرزاق. من أعظم مفاتيح الأرزاق الصلاة. الله أكبر. أوجب الله عز وجل الصلوات الخمس على المؤمنين، فقال سبحانه: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ومن رحمة الله تعالى بعباده أنه خففها من 50 صلاة فرضت علينا في اليوم والليلة إلى 5 صلوات، وأمرنا الله عز وجل بالمداومة على إقامتها في أوقاتها. وليس المراد إننا طول اليوم وطول النهار أنا بصلي، ولكن أداء الصلاة في أوقاتها كي يستطيع الإنسان أداء الواجبات وتحصيل المعاش. ما احنا عندنا زوجة وعندنا أولاد وعندنا آباء وأمهات، وإحنا مسؤولين عن رعية تحت إيدينا، فما ينفعش غش الرعية، فلا بد من العمل. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث: إن لجسدك عليك حقا، ولربك عليك حقا، ولضيفك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، صم وأفطر وصلي وأتي أهلك وأعطي كل ذي حق حقه. يعني مفترض بنسعى من أجل النفس والرزق والأولاد والزوجة واللي أنت مسؤول عنهم. ولذلك لما كان الاشتغال بالصلاة بيقطع الإنسان مؤقتا عن عمل الدنيا، ولما كان بعض الناس قد يفتنون بالدنيا واللهث وراء الدنيا ووراء تحصيل الأموال ولو على حساب إقامة الصلاة، بيّن الله عز وجل سبحانه وبحمده أن ترك اكتساب الرزق من أجل أداء الصلاة المفروضة ده فرض على العبد. فقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة. ربنا قال إيه؟ فاسعوا على الرزق؟ لا، يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. ما البيع ده سيأتي بالرزق، بس ربنا نهانا عن البيع في هذا التوقيت. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وبعد أداء حق الله تعالى أمرنا بقى أن احنا ننتشر في الأرض للتجارة، فقال سبحانه وبحمده: فإذا قضيت الصلاة أعمل إيه؟ فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ثم وبخ الذين ألهتهم التجارة وانصرفوا لها عن الصلاة، فقال سبحانه: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة، ويختم الآية بقوله: والله خير الرازقين. هذه رسالة ربانية من الله عز وجل لعباده، أن انشغلوا بطاعتي وأنا أكفيكم ما أهمكم من أمر الرزق. فليس معنى ذلك ان انت مطلوب منك ان انت توسع على نفسك وعلى زوجك وعلى اولادك ان حضرتك تنشغل عن ذلك بالتجارة، يعني تنشغل عن الطاعة وعن العبادة وعن الصلاة بالتجارة او الزراعة او الصناعة او غير ذلك، انما ينبغي ان تقوم بالمطلوب منك اللي هو العبادة، واعلم بان الله عز وجل قد ضمن لك الرزق. كان عروة بن الزبير اذا دخل على اهل الدنيا فرآهم أو فرأى من دنياهم طرفا، فإذا رجع إلى أهله فدخل الدار قرأ ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة. الله. وأمر أهلك بالصلاة والصبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. ثم يقول الصلاة الصلاة رحمكم الله، ده المطلوب مني ومنك كأب وأم مسؤولين عن رعية، نحن نذكر أولادنا دائما بالصلاة ونقول له يا ابني الله عز وجل خاطب نبينا بقوله وأمر أهلك بالصلاة والصبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. لا نسألك رزقا نحن نرزقك فيه دفع لما عسى أن يخطر ببال أحد إن المداومة على الصلاة ربما تضر بأمر المعاش، فكأنه قيل داوموا على الصلاة غير مشتغلين بأمر المعاش عنها إذ لا نكلفكم رزق أنفسكم إذ نحن نرزقكم إذ نحن نرزقكم. يعجبني ويعجب كل مسلم لما تلتقى بعض المحلات مكتوب عليه مغلق للصلاة، انت بتأتمن مثل هذا الإنسان، تقول هذا الإنسان اللي قفل محله لمدة نصف ساعة وقد يأتيه رزقه بس ذهب إلى المطلوب منه، المطلوب منه العبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فهذا العبد الذي قد توكل على الله عز وجل وانشغل بطاعة الله لما تشوفه كاتب على المحل مغلق للصلاة قلبك بيطمئن إن الإنسان ده مش هيغشك في البيع والشراء، إن الإنسان ده لن يظلمك في الميزان، إن الإنسان ده مش هيغشك في السلعة، ولذلك اطمئن حافظ على صلاتك وأمر زوجتك وعيالك. حتى لما تأتي الزوجة تشتكي لك من ضيق الرزق قول لها يا بنتي ربنا عز وجل قال في كتابه وأمر أهلك بالصلاة والصبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. حافظ على صلاتك وأمر أولادك وحافظوا على الصلاة والله عز وجل الرزاق هو رازقنا. وعن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يبيت عنده ويرفأ وكان له ساعة من الليل يصلي فيها فربما لم يقم فنقول لا يقوم الليلة كما كان يقوم، وكان إذا استيقظ أقام يعني أهله وقال وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها حتى في قيام الليل. أنت رزقت قصة من الصلاة أيقظ زوجتك وأولادك يحافظوا على الصلاة، والله عز وجل يقول لا نسألك رزقا نحن نرزقك، يعني إذا أقمت الصلاة أتاك الرزق من حيث لا تحتسب كما قال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزق من حيث لا يحتسب، وقال تعالى إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وقال تعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا. قال السعدي رحمه الله أي حث أهلك على الصلاة وأزعجهم إليها من فرض ولف، والأمر بالشيء أمر بجميع ما لا يتم إلا به، فتعلم أولادك الصلاة وتعلم أولادك ما يصلحهم وتعلم أولادك واجبات الصلاة وفروض الصلاة وأركان الصلاة وسنن الصلاة وهيئات الصلاة ليحافظوا عليها، وبذلك يأتيك الرزق من غير أن تحتسب. إذا حبيبي في الله إن ربنا عز وجل أمرنا في هذه الآية بأن ننشغل بالصلاة لأنها من أسباب توسعة الأرزاق على العباد، وفي الحديث القدسي يا ابن آدم صل لي 4 ركعات أول النهار أكفك آخرة. 4 ركعات دول بعض أهل العلم قال يحتمل أن يربها الفرض فرض الصبح وركعات الفجر، أو أريد بالأربع صلاة الضحى، وأريد بالأربع صلاة الضحى. والإمام ابن القيم يقول في زاد المعان سمعت شيخ الإسلام شيخه ابن الإسلام ابن تيمية يقول هذه 4 عندي هي الفجر وسنة الفجر، يبقى أنت محافظتك على صلاة الفجر سنة الفجر وعلى صلاة الصبح والمحافظة على صلاة الضحى يكفيك الله عز وجل شر ما أهمك من الآفات والحوادث الضارة ويحفظك من الذنوب ومن المعاصي أن تقع فيها، وبذلك يوسع لك رزقك ويبارك لك فيه. إذن في الختام أوصي بما أمرنا به النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي يقول الله تعالى: يا ابن آدم تفرغ لعبادتي، أملأ صدرك غنى وأسد فقرك، وإن لم تفعل ملأت صدرك شغلا ولم أسد فقرك. فالواجب عليك أن تسعى لطاعة الله تعالى، وأن تحافظ على صلاتك أنت وزوجتك وعيالك وأولادك، والله عز وجل يكفيك شر ما أهمك وشر ما أحزنك. أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم من المحافظين على الصلوات، وأن يأخذ بأيدينا وأيديكم إلى طاعته، وأن يفتح لنا ولكم من أبواب رحمته وفضله. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.